علمت أن قص الحواجب مع بقاء الأصل حرام، إذا فكيف نقيروها وتغيير لونها مباح؟ لم أقل أن التشقير وتغيير اللون مباح، ولكن قلت لا أستطيع أن أقول بالحرمة.